يا زهرتي وآمالي، إن شاء الله مأجورين قوموا على حالكم. يا زهرتي وآمالي يا وصفة مهدك خالي وليتي، أرد لك فكر وياك تجاوبني يا عبد الله شلون أمثال. يا عبد الله يا زهرتي وآمالي يا وصفة مهدك خالي، فكري وياك يا عبد الله شلون أنساك يا عبد الله، فكري وياك وليدي يا شلون أنساك يا يا زهرتي وآمالي يا وصف مهدك خالي، يا زهرتي وآمالي يا وصف مهدك خالي، وفكري وياك يا شلون انساك يا وليدي، فكري وياك شلون انساك الله يا زهرتي وعلى في يا وصف مهدك خالي وليدي، يا زهرتي وعلى في يا وصف مهدك خالي، يا ابني فكري وياك شلون انساك فكري وياك شلون انساك يا زهرة وآمالي يا زهرة وآمالي يا وصف يا وصف بارك الله إيه سمع سمع للحسين يا زهرة يا وصف مهدك وليدي وليدي فكري وياك يا عبد الله شلون أنساك يا عبد الله دهر صوايا ديني وركن صبري وقع وانهي دمع يدي وصيت لي ما انسى اهيد حالي يا ابني ويرخصيت دمعي الغالي وليدي، ريتك تشا اهيد حالي ويرخصيت دمعي الغالي يا ابني فكري وياك يا شلون انساك فكري وياك شلون انساك يا عبد الله دمعي من عيني حريق أخي بريك خيل أصمي فارقا أك عمري غريبة وفوضيت لي الباري أمري يا بني انقطع يا ابني نحيا ابني مقطع دلع وانهدم بيت العالي وانهدم بيت العالي وليدي سكري وياك يا عبدالله شلون امساك يا عبدالله يا سكري شلون امساك يا نسماتي وفي وزهري حناني عضو عيني غدار بي زماني صحيت وصي لساني يا عبد الله هيدم بالطاب كياني وطيري الأجل يبرالي ويتقربت عجالي يا ابني طيري الأجل يغرالي ويتقربت عجالي فكري وياك يا عبدالله شلون انساك يا عبدالله فكري وياك يا عبدالله شلون انساك يا زهرتي وامالي يا زهرتي وامالي يا وصفة يا وصفة مهدك يا زهرتي وامالي يا شلون انساك يا ابني الى الشاعر الاديب جابر الكاظمي يا نسماتي وفي وزهري حناني عقب عيني غدار بي زماني صحيت ونصية حمل قلبي ديساني يا عبد الله يا عبد الله هيدم بالطاق كياني وطاري الأجل ويت عجل وطير الأجل طير الأجل يبرالي وتقرب وتقرب عجل يا ابني يا ابني فكري وياك شلون انساك فكري وياك يا عبد الله شلون ساكن. يا يا عبد الله ضاعت بعيوني رسمك كتبت على القلب يا وليدي اسمك حزين ويفرش يتدلع لي يمك مرجيت دمعي جفين يا ابني ويا دمك يا وسفة هذا تالي وشفتك ذيبي حقبال يا وسفة يا وسفة هذا تالي شفتك ذيبي حقبالي شفتك ذي حق بعض يبني يبني وفكري وياك يا عبد الله شلون انساك الله فكري وياك يا عبد الله شلون انساك يا ابني من فعل عين غاتب الخدمة ممنون يا عبد الله باعت بعيوني رسمك كتبت على القلب يا ولي اسمك حزين ويفرش يتدلع لي يمك مرجيت دمعي الجفين يا ابني ويا دمك يا وسفة هذا تالي شفتك ذبيحك فاضي وليدي وليدي يا وسفة شفتك ذبيحك فاضي يا ابني فكري وياك شلون انساك فكري وياك يا عبد الله شلون انساك يا ابني مثل سهمك رمت قلبي المصايب اوين انوي القلب شاجي ذيبه مثل سهمك رمت قلبي المصيبه اوين انوي القلب شاجي بعد شي صبرت وبقى غريبة وجهك يا نور الهلالي كل ساعة يتراوالي يا ابني فكري وياك يا شلون انساك يا عبد الله فكري وياك يا عبد الله شلون انساك يا عبد الله يا ابني يا عبد الله بغيابك خار أبغى أني ويس المسافة تجيب تعيد وتغيب عني نحيت وارتفع صوتي النار احميني مثل ونه حمامي الدار احوني وصات الناحب متي عادي وطيفك يضا اللب علي يا ابني صات الناحب متي عادي وطيفك يضا اللب علي يا ابني فكري وياك يا شلون انساك او فكري وياك شلون انساك يا ابني يا ابني بقضي عنا حرك تقطع هيرش قلبي اصيد عيد المهد وعيوني تربي سهم حرمه لا راحي وضع تعبي وصات الحزن او حالي والاجل صات الحزن او حالي والاجل يتهيا علي يا ابني فكري وياك شلون انساك